فلا بأس بذلك، إنما المحرم يحتاج إليه في سفرها ذهابا وإيابا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد؟ نعم. يقول عفى الله عنكم: إذا حلف شخص ورأى خيرا منها وأراد أن يكفر، السؤال هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد أن يكفر أولا ثم يعمل الأصلح؟ كلاهما جائز، كلاهما وردت به الروايات أنه يقدم الكفارة ثم يعمل الأصلح، أو يعمل الأصلح ثم يكفر، كله جائز، المهم أنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا نصحت من عندهم دش يقول لو كان حراما ما طلع فيه العلماء والدعاة، فما أرد عليه وما توجيهكم في ذلك؟ العلماء والدعاة ما يطلعون في الدش، يطلعون في التلفزيون المحلي فقط، الذي يخرج منه الذي يظهر فيه إنما هو في التلفزيون المحلي، أما الدشوش فلا يخرجون فيها لأنها تأتي من الخارج وليست من بلادنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة ثانوي بأن يقمن. نعم. هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة ثانوي بأن يقمن بخياطة زي خاص يسمى باربو يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي، وصفة هذا الزي أولا أنه على هيئة باربو مفتوح من الأمام وطويل الأكمام، ثانيا يلبس فوق مريول المدرسة، ثالثا لا يوجد معه قبعات الرأس ولا يشبه عباءة التخرج الغربية ولا الكاب، رابعا تكلفته 100 ريال تقريبا. السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم: هل يجوز هذا اللباس؟ وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل؟ وما هو توجيهكم؟ لا نرى أن هذا اللباس يتخذ ويصنع لأجل هذه المناسبة، هذه المناسبة لا تحتاج إلى لباس خاص، المطلوب أن الطالبة تستتر باللباس المحتشم، وأما أنه يفرض عليها لباس خاص للحفل فهذا لا ينبغي، لأن هذه تقاليد فاسدة، إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضا فيه تكليف للطالبة، تكليف بدني بالخياطة وتكليف مادي بالنقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل طلب المال من التجار أو من الأمراء للزواج مسألة منهي عنها إذا كان الشخص عاجزا عن توفير المال المطلوب منه؟ كونه يستعفف ولا يسأل الناس أحسن، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أحسن له من السؤال، ويتكسب هو حتى يحصل على المهر ويستغني عن الناس، ولكن إذا كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده شيء، وكونه ينتظر يفوت عليه مصالح أو عليه مشقة، لا بأس أن يستعين بأهل الخير وأهل الفضل من الأمراء وغيرهم، أما إذا كان يمكنه الصبر ويمكنه الاكتساب، فكونه يستعفف عن السؤال أحسن له من السؤال، لأن السؤال ذلة وحاجة إلى المخلوقين، وهذا مكروه

في رابطة العالم الإسلامي عن العلمنة، فلعله تظهر فيه بحوث وقرارات يستفيد منها المسلمون إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من المعلوم أن من جميع ماله من الربا لا يحل أكل طعامه، وإنني يا صاحب الفضيلة مبتلا بجار حالته هادئة وهو متخلف عن صلاة الجماعة، وأنا أحاول مناصحته وإهداء الكتب والأشرطة له، ولكنني في حيرة من أمري بالنسبة لطعامه إذا رددته، حيث يصيبه ذلك بالنفور وعدم قبول النصيحة. السؤال: هل آخذ طعامه ثم لا آكله فأتركه حتى يفسد، أم ماذا أعمل؟ إذا كنت متيقنا أن هذا الطعام أنه من الحرام فلا تأخذه، لا تأخذه، لا تأخذه، وقل اعتذر، قل إني لست بحاجة إليه، أو إني التمس عذرا. أما أنك تأخذه وتتركه يفسد فلا، لا تأخذه. وإذا أخذته وأنت تعلم أنه من الربا فإن هذا يشجعه على الاستمرار في الربا، ويقول أنك تأخذه وتأكله لو في شيء ما أخذته، فكونك تتركه هذا مما يدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل. إذا أخذته فإنه ربما يطمئن أكثر إلى ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض الأسواق تستخدم بها بطاقة الصراف بدلا من قبض النقود من المشتري، فهل هذا الفعل جائز في المبايعات؟ يعني بمعنى أنه إذا باع عليك سلعة أنه يستخدم الصراف لأجل أنه يسحب من حسابك، من رصيدك لحساب المحل الذي اشتريت منه، لا بأس بذلك. إذا كان هذا هو المعنى، أنهم يسحبون من حسابك ثمن السلع التي اشتريتها ويسجل في حساب البائع، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ابتلاني الله عز وجل بتأويل الرؤى، حيث يقع ما أولته مثل ما هو، حيث أقوم أولا بداية التأويل فأذكر صاحب الرؤيا بالله، ولكن أجد في نفسي حرجا في تأويل الرؤى على أنها لا تقع مثل ما هي بإذن الله. السؤال: هل أستمر في نفع المسلمين بالتأويل أو أتوقف؟ وإذا توقفت هل يعتبر هذا من كتمان العلم؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا ليس نفعا للمسلمين، بل هذا مما يحدث عند المسلمين الوساوس والشكوك، ولا ينبغي للإنسان أنه يمتهن هذه المهنة ويتفرغ ويستقبل أسئلة الناس في الأحلام كما يفعله بعض الجهال. لا تعمل هذا ولا تستمر عليه، لكن إذا حصل بعض الأحيان شيء عارض وأولته من غير أنك تتعاطى هذه المهنة وتعرف بها فلا بأس. أما أنك تهيئ نفسك لهذا الشيء وتفتح زاوية في الجرائد أو في الإذاعات أو غير ذلك، أو تجلس في بيتك للمعبرين، فهذا أمر لا ينبغي، لأن فيه وتعبير الرؤيا أغلبه تخرص، ما هو عن علم، تخرص من المعبر، قد يصيب وقد لا يصيب، ليس هذا من العلم وليس هو من كتمان العلم، ليس إذا امتنعت ما هو من كتمان العلم، وإنما هو من الابتعاد عن هذه المحاذير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ شعر الوجنتين للتجمل للمرأة فقط؟ المرأة لا تأخذ من وجهها شيء، شعر الوجه ولا الحاجبين،

من آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ولا يضره ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا ولا يفسرها بل يتركها ولا تضره. أما إذا رأى رؤيا خير فإنه يذكرها للناس ويفسرها ما دامت أنها رؤيا سارة، فإنه لأنها من المبشرات فيفسرها ويتفاءل خيرا ويذكرها لمن يحب من أحبابه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح ثم يأخذ منه لمدة أحد إيش؟ يقول أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح. هذا خلط للتعبير مع الدواء، تعبير ما يدخل في الدواء، تعبير تعبير والعلاج علاج من غير التعبير، هذا خلط في الحقيقة، وهذا لا يجوز إنه يروج على الناس، ويجب منع هذا الشخص من هذا التلبيس على الناس. لا علاقة للتعبير بالعلاج، علاج شيء والتعبير شيء آخر. والسدر هذا ذكره العلماء كما في فتح المجيد وغيره أنه يعالج به السحر، يأخذ سبع ورقات سدر وخضرة ويدقها ويضعها في ماء ويغتسل به، هذا ذكره في فتح المجيد وغيره. وأما أنه يربط هذا بتعبير الرؤيا فهذا من التخليط والتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول يقرأ عليه، يعني يضع السدر في الماء ويقرأ عليه الرقية ثم يغتسل به. نعم. راجعوا في فتح المجيد في شرح كتاب شرح باب ما جاء في السحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم الاتصال بالساحر عبر الهاتف لعمل سحر بشخص أو سؤاله عن سحر، لأن هذا موجود في هذا العصر؟ إذا اتصل عليه بالهاتف وسأله فقد أتاه يشمل أنه يذهب إليه في مكانه أو أنه يتصل عليه بالهاتف، هذا إتيان له، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يتصل به ولا أن يكتب إليه رسالة ويسأله. الساحر والكاهن لا يجوز للمسلم أن يسأله مطلقا، لا بواسطة الهاتف ولا بواسطة الكتابة ولا بواسطة الذهاب إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تأتهم، اقطع العلاقة معهم ولا تتصل بهم أو تسألهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشر عنكم يا صاحب الفضيلة في هذه الأيام مقالة في جريدة الجزيرة في تاريخ 28/11/1422 ترد فيها على من قال إن التلقين في مدارسنا ببغائي، فهل هذا الرد لفضيلتكم؟ نعم، هذا رد أنا الذي كتبته وأنا الذي نشرته، ردا على من يقول إن التعليم عن طريق التلقين إنه تلقين ببغاوي لم نجني منه إلا الحنظل، لم نجني منه إلا الحنظل. فأنا رددت عليه لأنهم يريدون تغيير المناهج استجابة لأفكار أعدائنا من الكفار، يريدون تغيير مناهجنا واستبدالها بمناهج غيرها ترضي أعداءنا، ونحن لا نرضى بهذا ولا نقبل أبدا أن تغير مناهجنا التي قامت على الكتاب والسنة وعلى العلم النافع، ولا نرضى لأحد يتدخل فيها ولا ينظر فيها إلا أهل العلم، ما ينظر فيها أي واحد ما هب ودب من تلاميذ الغرب ينظرون في مناهجنا ويغيرون فيها ويبدلون. المناهج تحت نظر أهل العلم، هم الذين وضعوها أولا وقرروها، فتعرض عليهم إذا كان هناك ملاحظات ولا أشياء تعرض على أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم استقدام غير المسلمين للعمل بهذه البلاد المسلمة، وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟ لا، أهل الذمة اللي يدفعون الجزية ويسكنون في بلادنا، يسكنون سكنا في بلادنا ويدفعون الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما اللي يقدمون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأتون للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل ذمة، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء يسمون بالمستأمنين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أرسل بهذه الورقة ويقول إنها تسمى بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى، ويقول فيها إن اسم الله النافع يعالج من العظام، واسم الله الرؤوف يعالج من آلام الركبة. هذا كتبنا عليه في دار الإفتاء، كتبنا عليه فتوى في رده ونقضه والرد عليه، وهي موجودة في دار الإفتاء، من أحب يروح ويأخذ منها صورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إن إحدى الكاتبات في صحيفة محلية تقول في مدح المسؤولين إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هل هذا الكلام صحيح، وما توجيه فضيلتكم لمثل هذا؟ هذا غلو، هذا وصف الملائكة عليهم السلام، الله وصف بهذا الملائكة، فلا يجوز وصف المخلوقين وصف بني آدم بهذا الوصف، وهذا من الغلو والنفاق والتملق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع التمر في المسجد قبل صلاة عيد الفطر وبين من يوزع الأكل على المصلين؟ والله هذا شيء ما ورد يا جماعة، ما ورد التمر يوزع في مصلى العيد، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل أن يخرج، هذا الذي ورد في السنة، وما ورد أن السلف يوزعون التمر في المساجد في مصليات العيد. نعم. ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أراد أنه يعمل السنة يأكل الرطبات قبل خروجه من بيته، من أراد أنه يعمل السنة يوم عيد الفطر يأكل التمرات قبل خروجه من بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل مصاب بالمس من السحر، رجل مصاب بالسحر أو بالمس ولم يذهب للعلاج عند أهل الرقية، هل يدخل في الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نرجو ذلك، لكن لا يترك الرقية، ليس معنى هذا أنه يترك الرقية، بل يرقي نفسه هو، يرقي نفسه هو، وإذا أراد أحد أن يرقيه فلا يمتنع من ذلك، خليه يرقيه، إنما الكلام عند السؤال أنه يسأل من يرقيه، ألا هو الذي ورد أن الأفضل تركه استغناء عن الناس، أما أنه هو يرقي نفسه أو أن أحد يأتيه ويقول برقيك، ما يمتنع من هذا لأنه ما سأله، وهذا إحسان فلا يرده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ظهر عندنا جماعة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة وتقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأن العمل لا يضر إذا كان أصل الإيمان باقي، فجعلوا العمل شرطا تكميليا لا شرطا أساسيا في الإيمان، وأن المعاصي لا تضر الإيمان طالما أن أصل الإيمان باقي، فهل هذا القول صحيح وما توجيه فضيلته؟ هذا القول غير صحيح، وهو مخالف لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتحقق الإيمان إلا بهذه الثلاثة. أما من يخرج العمل عن الإيمان فهذا من المرجئة وليس هو من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه عند حصول فتنة ما؟ أن يسأل الله السلامة منها وأن يبتعد عنها، أن يبتعد عن الفتنة وأسبابها، وأن يسأل الله السلامة منها والثبات على الحق، ويبتعد عن أهله، عن أهل الفتنة، لا يجالسهم ولا يخالطهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في كتاب الشهادات ما الفرق بين التحمل والشهادة؟ تحمل والأداء، تحمل أن تدعى إلى شهادة على عقد، تدعى إلى شهادة على عقد نكاح، على عقد بيع، هذا التحمل. وأما الأداء فهذا عند القاضي، إذا حصل خصومة ودعوك لأداء الشهادة التي تحملتها فإنك تؤديها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قالوا هذا يشمل التحمل ويشمل الأداء، إن الشاهد لا يأبى إذا دعي أن يتحمل وإذا دعي أن يؤدي، لأن في هذا حفظا للحقوق. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاثة أيام، وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا. نعم. يقول عفى الله عنكم: أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاثة. نعم. وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي سنة الرواتب وسنة الضحى أم أتركها؟ وما هو المشروع في حقي تجاهها؟ إذا كان خروجك يبلغ مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فلك أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وإذا قصرت لا تصلي الراتبة إلا راتبة الفجر فإنها لا تفرق لا حضرا ولا سفرا. أما بقية الرواتب فالذي يقصر الصلاة يتركها، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، إلا راتبة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة للرجال والنساء؟ لباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه المجتمع المسلم، لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف لباس المجتمع المسلم الموافق للسنة، فلا يخالفهم، لأنه إذا خالفهم صاروا ينظرون إليه ويستغربون منه ويكون محل استغراب، فلا يجعل نفسه محلا لنظر الناس واستغرابه. أما إذا كان المجتمع يخالف السنة في اللباس فإنه يجب عليه أن يخالفهم ويعمل بالسنة. أما إذا كان المجتمع يعملون بالسنة ولباسهم على موجب السنة فإنه لا يخالفهم بل يمشي معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟ نعم، على عهد الله حيث عهد إلى عباده أن يعبدوه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، هذا العهد الذي الذي بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه وألا يستعين إلا به، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. والوعد وعد الله الصادق، الله وعد من وفى بعهده مع الله أن الله يجزيه خير الجزاء وأحسن الجزاء، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا اشتريت سيارة جديدة وأعلم أن من حولي فيهم من يصيب بالعين. نعم. يقول عفى الله عنك: إذا اشتريت سيارة جديدة، نعم، وأعلم أن من حولي فيهم من هو يصيب بعينه، نعم، السؤال: هل هناك رقية شرعية خاصة أم تكفي أذكار الصباح والمساء؟ الله يا أخوان، مسألة الوساوس هذه، كل شيء عين وكل يصيب بالعين، الواجب أن المسلم يتوكل على الله ويترك الوساوس ويحسن الظن بالناس، ما يتهمهم أنهم يصيبون بالعين، توكل على الله ويحسن الظن بإخوانه المسلمين. وأما استعمال الورد هذا مطلوب، أن الإنسان يستعمل الورد والذكر، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم العمل في بيع محلات بيع الجوالات حيث يستخدمون الكثير من الموسيقى في هذه الأجهزة؟ بإمكانك أنك تحاول إصلاح هذا الشيء، وأن لا يجعل فيها موسيقى، وأن يجعل فيها شيء ينبه بدون موسيقى، فإذا قبلوا وعدلوا هذا الشيء، وإلا ارتحل عنهم إلى محل آخر، ابعد عنهم إلى محل آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة القول في حديث 70,000 الوارد فضلهم أن عصرهم هو عصر الصحابة فقط وقد انتهى ولا يمكن حصوله لأهل هذا الزمان؟ قائل هذا القول جاهل مركب، مش اللي يدراه أن هذا خاص بالصحابة، بل كل من اتصف بهذه الصفات في أي وقت فإنه من 70 إذا اتصف بهذه الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا ولم يقل هذا في أصحابي خاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لأنه بشر، فأرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. لا يجوز الكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إشاعة هذا الشيء أن الرسول يخطئ. يقال الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا الكلام يخطئ، لأن هذا إساءة ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لها، إنما هذا عند طلبة العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا فيما لم ينزل عليه وحي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى أكثر الناس يصلي قبل صلاة الجمعة في 4 ركعات، فما هو أفضل، أن ينوي في هذه الركعات، هل ينوي أنها تحية المسجد أم ينوي أنها صلاة الضحى، وما هو المشروع والأفضل في حاله هذا؟ من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد 2 ركعات، ثم إن شاء زاد عليها ما شاء من الصلوات، ولو صلى إلى أن يأتي الإمام كان أحسن، ولو صلى تحية المسجد أو ما تيسر له معها ثم جلس يتلو القرآن أو يذكر الله فحسن. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي 2 ركعات، فإذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين بهذا الحديث. نعم. وأما بعد الجمعة فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات بثلاث تسليمات، هذا أكثر ما ورد. وإن أتى بأربع ركعات بتسليمتين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في فصل الصيف أريد أن أقدم هدية لجميع أهلي، السؤال هل يجوز أن أقدم هدية؟ نعم. يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله في فصل الصيف أقدم هدية لجميع أهلي، نعم، هل يجوز إهداء هدية لزوجة أخي أم لا؟ ما المانع من هذا؟ تهدي لإخوانك ولزوجاتهم ولأولادهم ولمن تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموني فقوموا، الحديث، هل نقول إن السنة في القيام للصلاة عند رؤية الإمام أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ الصحيح أنه عند رؤية الإمام، الصحيح أن القيام للصلاة عند رؤية الإمام، لأن الإمام قد يقيم لأن المؤذن قد يقيم والإمام لم يصل إلى مصلاه، فإذا رأى الإمام يقوم، إذا رأى الإمام يقوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الخاتم للرجل إذا كان من فضة أو من حديد؟ لأن بعض الملتزمين كذا يقول يتحرج من ذلك. لبس الفضة هذا جائز للرجل، قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الخاتم من الفضة يجوز للرجل، إنما الممنوع الخاتم من الذهب، هذا هو الذي هو حرام. وخاتم الحديد مكروه، خاتم الحديد مكروه لأنه حلية أهل النار، ولكنه ليس بحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة: التمس ولو خاتما من حديد، دل على جوازه مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قلت إذن الخواتيم ثلاثة، خواتم الذهب هذا حرام على الرجل، خاتم الفضة هذا مباح، خاتم الحديد مكروه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: قلتم إنما يسمى بالجمعية الآن قرض مشروط بقرض وبيعتين في بيعة، أرجو توضيح ذلك. ما في أوضح من هذا، ما في أوضح من هذا الكلام، قرض مشروط في قرض، لأنك لو لم يقرضوك لم تقرضهم، وهو بيعتين في بيعة، تقرضني بشرط أن أقرض، والقرض بيع، نوع من البيع لأنه مبادلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت عبر شبكة الإنترنت مقالة قال صاحبها إن المظاهرات من السنن الشرعية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد سبق أن قاموا بهذه المظاهرات، وأن الذين لا يرون المظاهرات يحرمونها من أجل الخوف على مصالحهم وبلادهم فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لا كانوا يستعملون المظاهرات، هذه من أعمال الكفار. ثم أيضا ماذا تجدي هذه المظاهرات؟ لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، وإنما هي فوضى، إنما هي فوضى، وليس فيها إحقاق حق ولا رد باطل. وأما نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا كذب. وأما قوله إن يمنعونها يخافون على مصالحهم، أحسبه الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص اشترى أرضا ثم باعها قبل الحول ثم اشترى أخرى ثم باعها قبل الحول، وفعل ذلك عدة مرات، ثم اشترك في مساهمة من عدة أشهر. السؤال حول هذه المساهمة، السؤال حول هذه المساهمة، هل هو حول الأرض الأولى أم يبني عليها أم يستأنف؟ الحول حول الدراهم، ما هو حول الأرض. الأرض سلعة، عروض تجارة. الحول حول الدراهم، فإذا تم الحول على الدراهم التي يبيع ويشتري بها فإنه يزكيها مع أرباحها. نعم، ما شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وكان الماء وافرا عندي والقرى قريبة، فهل يجوز أن أتيمم؟ وما الحكم في من فعل ذلك بحكم أنه لا يعرف ماذا يحصل عليه في المستقبل؟ إذا كان الماء لا يتسع لحاجته وللطهارة، فإنه يبقي الماء لحاجته ويتيمم بالتراب. أما إذا كان الماء متوفرا معه يكفي لحاجته ويكفي للطهارة فلا يجزيه التيمم. أو كان عنده ماء قريب، يستطيع الذهاب إليه، فلا يجوز له التيمم. نعم، الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمم. فلم تجدوا ماء، إذا وجد الماء سواء كان معه متوفرا أو كان قريبا منه فإنه لا يجوز له التيمم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ذكرتم أن الرواتب لا تؤدى في السفر إلا راتبة الفجر. السؤال: هل يترك الوتر أيضا في السفر؟ وهل يترك بقية السنن مثل صلاة الضحى وغيرها؟ قلنا الرواتب، الوتر ليس من الرواتب. الوتر صلاة مستقلة لا يترك لا في الحضر ولا في السفر. وكذلك التهجد في الليل، لا مانع أن يتهجد في الليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك صلاة الضحى إذا تيسر له يصليها يصليها. إنما هذا في الرواتب التي مع الفرائض، من أجل أن لا يظن الناس إن هذا من الفريضة، يظنون إن هذا لازم أنها تصلى مع الفريضة، والله يريد التخفيف ويصير على الناس حرج من هذا الشيء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال بأن العدد الوارد في حديث 70,000 أنه غير مراد، مثل قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإن العدد هاهنا غير مراد، فهل هذا القياس صحيح؟ مش الدليل على أنه غير مراد؟ إذا جبت لنا دليل على أنه غير مراد سلمنا لك، أما إذا لم تأتي بدليل فنحن نتوقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا أخواني، ترى التكلفات هذه ما لها داعي، ما التكلفات والتساؤلات هذه داعي وليست عملية. فقفوا عندما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان عندكم دليل آخر يخصص أو يزيد على هذا العدد فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما. السؤال: ما المقصود بالصلاة عليهما؟ الدعاء. مقصود بالصلاة عليهما الدعاء لهما. الدعاء يسمى صلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد موقع في الإنترنت تدخل فيه تاريخ ميلادك ثم يخرج لك في أي الأبراج أنت، وما هي صفاتك وكيف تكون إذا كنت موظفا أو مدير؟ هذه شعوذة، هذه شعوذة، كهانة، اتركوها، تعيد عنها، هذا من ادعاء علم الغيب والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم المرابحة الإسلامية عند البنك الأهلي الإسلامي حيث أنه يقوم بشراء السلعة وامتلاكها ثم يبيعها؟ أفيدوني عن ذلك حيث أني مقدم على شراء سيارة منه. البنك الأهلي الإسلامي، لا اسم بهذا المعنى، البنك الأهلي الإسلامي أو البنك الأهلي بس لنعرفه أنه البنك الأهلي، والمرابحة اللي يقولون ما شفنا نظامها ولا ندري عنها. إن كان المعنى أنهم يأخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون فيما أباح الله بجزء من الربح مشاع بينك وبينهم، فهذه هي المضاربة، تعطيهم فلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباحة على الوجه المشروع وتكونون شركاء في الربح، هذا لا بأس به، هذه هي المضاربة. أما إن كان غير ذلك من أنظمة البنوك الربوية فليست مضاربة إسلامية ولا مرابحة إسلامية، هذه مرابحة بنكية سموها إسلامية للتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل معي سائل أصفر أحيانا وأحيانا فيه كدرة، هل أعد هذا السائل والكدرة استحاضة أم لا؟ الحامل لا، إذا كان فيها حمل فإن هذا يعتبر اللي يخرج منها إن كان هو دم فهو نزيف دم فساد، وأما إن كان ما هو بدم فهذا يعتبر من السوائل النجسة التي تنقض الوضوء، فعليها أنها تستنجي إذا خرج منها شيء، تستنجي وتضع شيء على المخرج ثم تتوضأ وتصلي، هذا لا يمنع الصلاة لأن الحامل لا تحيض، والذي يخرج منها من الدم هذا يسمى نزيف دم فساد لا تترك من أجله الصلاة لكنه ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذهبت بزوجتي إلى أهلها قبل ولادتها ثم إنها تأخرت عند أهلها فأخذت أمي تعاتبني على ذلك، فقلت لأمي وأنا مغضب وأريد أن أرضيها: والله إن جامعت زوجتي فسوف أجامعك يا أمي، فهل هذا ظهار أو يمين رغم أن قصدي هو إرضاء أمي وقد مر على هذه الحكاية مدة طويلة، فماذا علي؟ أفيدوني جزاكم الله خير. هذا هو الظهار، إذا شبه جماع زوجته بجماع أمه فهذا هو الظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار ويعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.